الحمد لله رب العالمين. إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم وحده على التوحيد، دعا أباه ودعا قومه ودعا الملك يومئذ إلى أن يبوظ هذه الطواغيت، هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا كذا ولا كذا، لكن ما كان لهم إلا أن كذبوا. فذهب إبراهيم ووحده فكسر هذه الأصنام علهم أن يفيروا، يرجعوا إلى الله عز وجل، فيعلم أن الصنم الذي لا يسلم من الأذى لا يستحق أن يكون ربا، صنم لا يسلم من الأذى، إله لا يسلم من الأذى، ينفع ما يكونش رب؟ لما الصنم اللي يدعى هو إله يضرب حتى يصبح على الأرض قطع متفرقة، هذا لا يمكن أن يكون ربا، لم يدفع عن نفسه الأذى، إذا هذا ناقص غير سالم. أراد أن يقيم عليهم الحجة إلا أنهم عادوا إلى كفرهم وإلى ضلالهم، وكان القرار حرقوه وانصروا آلهتهم. قال تعالى: سلام على إبراهيم. إذا سلم الله عبدا سلم خلصانا، ويرمى إبراهيم بالمنجنيق في النار، ويأتي الأمر بكل سلاسة بكل بساطة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار المحرقة يا رب لا يسلم من امتد لها، النار معروفة خاصية النار الإحراق الإهلاك، لكن الإحراق والإهلاك خاصية وضعها القدير في هذه النار، وإذا شاء أن يأخذها أن أخذها جل في علاه، كما وقع أيضا لأبي مسلم عندما جاء إلى مسيلمة الكذاب فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: لا أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع لا أسمع. ويعيد عليه السؤال ويقول: لا أسمع. فأمر بالنار فأضربت، وألقي أبو مسلم في النار، وإذ بأبي مسلم يخرج منها سالما سلمه الله، ويقول عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة رسول الله من كإبراهيم. سبحان الله. هكذا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال تعالى في قصة موسى وهارون نفس الموضوع، الماء من خاصيته الإهلاك الغرق، وسبحان الله قال الله تعالى: سلام على موسى وهارون. طالما ربنا قال سلام على فلان خلاص سيسلم، لأن السلام سلمك، اللهم سلمنا يا رب. وقصة مشهورة، ويعبر موسى وهارون ويعبر بنو إسرائيل، ويأتي فرعون فيغرقه الله ويهلكه جل في علاه. إذن سلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على المرسلين أيضا. السلام جعل الله تبارك وتعالى الجنة دار السلام، وجعل النار دار البوار، وجعل الدنيا دار الأشد. تاني الدور كان دور قال تبارك وتعالى: إنما مثل، تأمل الآية الجميلة دي، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللي بعدها يا جماعة: والله يدعو إلى دار السلام. ما كانش كده صدفة دي ولا لا لا لا، ده كلام رب العالمين الحكيم العليم. ربنا بيقول لك الدنيا دي عاملة إيه؟ الدنيا دي نعيمها مكتر غير صافي، فيها نعيم فيها نعيم، الدنيا فيها نعيم نعم فيها نعيم، فيها ملذات نعم، لكن هذه ملذات مشوبة بالنقص، هذه ملذات مشوبة بما يكدر صفوها، لا يوجد فيها نعيم صافي أبدا. فربنا يقول الدنيا دي عاملة زي زرع، زرع ده كبر وحلو وبقى فاعل الناس كويس جدا، ثم جاء أمر الله تبارك وتعالى بإهلاكه فإيه؟ أصبح إيه؟ هشيما كأن لم تغنى بالأمس. ثم قال كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. عايز تعرف بقى فين الدار اللي ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش تعب، ما فيهاش آفات، والله يدعو إلى دار السلام. هذه الدنيا من أكرم من دخلها؟ مين أكرم واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا يعطيه الله تبارك وتعالى ولدا جميلا إبراهيم، يعطيه إبراهيم ويفرح به صلى الله عليه وسلم ويرضع إبراهيم، رأسه يروح يزوره كل شوية يروح يزوره. ولكن شوف، لأن هذه الدار قضى الله أنها دار آفات، لا راحة فيها ولا استقرار. يقدر الله على أحب خلقه في الدنيا أن يحزن بفقد ولده. أنا فرحان يا رب دلوقتي بإبراهيم وفي غاية السرور، لأنه 19 وده ابنه، وإبراهيم بدأ يرضع وبدأ يدوب فيه الحياة، وإبراهيم يمرض، الناس يروح يزوره يوم والتاني لحد ما يروح في يوم الوفاة. وإذ بإبراهيم مش بس كده، يجود بنفسه بين يديه. إبراهيم بيحتضر بإيد مين؟ النبي. يا رب ده نبيك. لا لا، قال الله أن هذه الدنيا هكذا، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإبراهيم يحتضر ويموت بإيد النبي، والنبي يبكي ويقول والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على صراطك يا إبراهيم لحافظون. هذه الدنيا أيضا هو صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى وخير من صعد إلى السماء. صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير المؤثر في جنبه، جنبه يورم من تخل الحصيرة، وتمر عليه الليالي مش لاقي طعام شعير يملى ببطنه، لدرجة أنه يخرج في أحد الليالي يبحث عن طعام لا يخرجه من داره إلا الجوع. أصحاب سيدنا عمر متضايق من الوضع ده، أكنك أنت النبي ويصلى كده في الدنيا دي، هذه الدنيا الحقيرة. فقل له يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عشان كده جاء في الحديث الدنيا سجن مين؟ بالنسبة لإيه؟ الجنة. الدنيا دي مهما كان نعيمها بالنسبة لنعيم الجنة سجن، وجنة مين؟ الكافر. بالنسبة لمين؟ لدار البوار. إذن عندنا أول حاجة دار الآفات، دار الدنيا، دار السلام الجنة، سلم نعيمها معك زوجتك سالمة مسلمة، كان فيها أي عيب أي مشكلة أي خلق؟ لا لا، ربنا إنا أنشأناهن إنشاء، مش مشكلة خالص، فجعلناهن إيه؟ أنكارا. كان فيها عيب فأخلاقها بهذا سيصلح. عندك أولاد فقدتهم، ابنك مثلا عنده سنة سنتين ثلاثة أربعة شهر شهرين ومات، تروح يوم القيامة في الجنة في مستنيك كبير ومستني زي الفل معاك، وتصعد في الدرجات. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيه؟ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ويبقى النعيم بتاع الجنة ناقص، ما انتش خايف إنه يقل، كامل مكمل من كل الجهات. أما الدنيا مهما كان نعيمها كما قيل لأحمد بن حنبل، يا إمام متى الراحة؟ استريح إمتى؟ قال عندما يضع المؤمن رحله في الجنة، ده المكان الوحيد استريح فيه. على ضد ذلك بقى، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الإيه؟ تخيل دار البوار، ولا دار إيه؟ بور. بوار يعني أرض الهلاك، ربنا سماها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. اسمها ليه الحطمة؟ قال لك أنها تحطم من فيها، يحطم بعضها بعضا وتحطم من بداخلها. أما الجنة هي دار الإيه؟ السلام. الله تبارك وتعالى سلام، داره دار السلام، تحيته لعباده يوم القيامة في الجنة السلام. خير لما ربنا عز وجل يبقى أهل المكة قاعدين في الجنة، اكتمل العدد والله ينادي على الناس اللهم اجعلنا منهم في بيوتهم في درجاتهم ويقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة. سلام قولا من رب رحيم. اللي عايز اقوله بقى النهارده اسم الله السلام ده يأثر فيا ازاي؟ التعبد لله باسم السلام. انا بقى اعيش ازاي باسم السلام؟ اول حاجه كيف اسلم؟ كيف يسلمني الله تبارك وتعالى؟ اول حاجه ان تسال الله السلام السلامه. ثاني ان تسال الله الايه؟ السلام السلامه. السلامه من ايه؟ اول حاجه ان يسلم قلبك. يا رب سلم قلوبنا. ربنا في القران كده يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه القلب السليم؟ مش جسم سليم. ممكن يبقى الجسم جسم قعيد ومريض، مش مشكله خالص. لكن المهم ان يسلم هذا القلب. يسلم يعني ايه؟ يعني يسلم لله فلا يدخل فيه الا رب العالمين. طلع نقي بقى من قلبك ده اي حد غير ربنا، وسال الله ان يسلم قلبك. كان من دعاء النبي صلى عليه اللهم ارزقني قلبا سالما ولسانا خاشعا. احفظ بعدها وادمنه. يسلم القلب من شبهه وشهوه، لان القلب ده بيمرض المرض ضد السلامه. قلب سليم وقلب مريض يمرض هذا القلب. القلب ده تخش له امراض كده، مرضين، مرض شبهه تعارض النص والوحي. يبقى عندك مشكله في الشرع، حته في الشرع كده مش داخله دماغك، في اعتراض على حاجه في الشرع، مش عاجبك الشيء الفلاني ده مرض. يبقى قلبك مش سليم، يبقى قلبك عاقل في مرض. سال الله ان يسلم قلبك من مرض الشبهات. الشيء الثاني مرض الشهوات، وهذا قل من يسلم منه. وخلي بالك قد يسلم القلب من مرض الشبهه لكن لا يسلم من مرض الشهوه. فان تركت قلبك وامراض الشهوات ادتك هذه الشهوات الى امراض الشبهات. فما رايت عبدا ابدا وقع في شبهه ضد الوحي ضد الشرع الا اصلا قلبه متعلق بشهوه. هو النهارده يا جماعه اللي بينادوا بتحليل المراه وعاملين مشكله النهارده عشان يحطوا المراه في على قائمه الانتخابات. يقول لك احنا مع حقوق المراه، احنا بتوع المراه، حريه المراه. ما اعرفش المراه شغلهم قوي كده ليه؟ ما شفتهمش مثلا شغلهم اللي عندهم مرض السرطان بتوع الدم، ولا فيروس سي، ولا مرض كذا، ولا المعاقين، ولا الفقراء، ولا الايتام. لا لا، عايزين حريه المراه، هو ده اللي شغلهم. قصه مش قصه كده يا اخوانا، قصه هي في تعلق ايه؟ شهواني. هم يريدون حريه الاستمتاع بالمراه. فيجيبها ازاي؟ يجيبها من هذه الحيثيه. اللي بيقول لك احنا عايزين الحريه المطلقه. بلاش يبقى في قيود. هي دي في الظاهر كده شبهه. وانا راجل ليبرالي وعايز حاجه ابقى حر. قصه مش قصه كده، قصه ان هو عايز ينفسخ من التعاليم، من الامر والنهي. الامر والنهي مكبله، كل حاجه واجب، حرام، ما ينفعش. طب هو شهواته بتقول له ايه؟ لا خش غص في الحرام، افعل الحرام. الشهوات دي لما تمكنت من القلب كان في الاول بيستقبحها، بيعمل المعصيه هو ايه؟ بيتضايق. لكن شويه شويه يسالوه بقى في التلفزيون انت ترضى ان بنتك تمثل افلام جنسيه؟ هي حره. ايه اللي وصله دي؟ ايه اللي خلى الفطره انتكست؟ ايه اللي خلى الشبهه دخلت قلبه لدرجه ان هو يقول عادي؟ ويسالوا الثاني ترضى ان مراتك تمثل ادوار مش مظبوطه؟ يقول اهم حاجه يبقى اللي هيبوسها مش عنده جرب ولا حاجه. هو ده اللي شغله. لم يصلوا الى ذلك الا بعد ان تمكنت الايه؟ الشهوات من القلوب. فدخل على اثرها الايه؟ الشبهات. فسال الله السلام، يا رب سلم قلبنا، قلوبنا يا رب. يبقى اول حاجه ان يسلم الله ايه؟ قلبك. يسلم الله قلبك من الكفر، من النفاق. النفاق ده مرض. ما ربنا في القرآن اسمع الآية الغريبة دي، فأعقبهم هم نفاقهم في قلوبهم. يا ربنا دخل النفاق في قلبهم، كان في الأول مش منافق، بعدها أصبح إيه؟ منافق، لم يسلم قلبه. كذلك يسلم من أي مرض، قال فزادهم الله إيه؟ مرض من الزيف، فلما أزاغهم أزاغ الله إيه؟ قلوبهم وإلى ما غير ذلك. دين أن يسلمك الله من شر الشيطان. أنت عندك شيطان قاعد عايز يهلكك، يعطبك، عايز يزيغك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تقول مرة فاتت الشيطان من ساعة ما تنزل من بطن أمك يديك شلوت، يعني كده إيه؟ بداية الحرب. الوحيد اللي سلم من ذلك مين؟ سيدنا يحيى. كل مخلوق، كل ولد من ابن آدم ينزل من بطن أمه يضرب الشلوت ده فيصرخ يصيح. بدأت العداوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويوكل به قرين من الشياطين يأمره بالشر. قيل له: حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت معك قرين؟ قال: حتى أنا، اسمع بقى، إلا أن الله أعادني عليه فأسلم، ولا فأسلم الاثنين جوايتين. فأسلم من اللي أسلم؟ يعني الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أعان النبي على الشيطان بتاعه، دعا النبي الشيطان بتاعه لحد ما الشيطان عمل إيه؟ أسلم. هذا قول، وإن كان في ضعف قول أرجح منه بقى، فأسلم من اللي أسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا أعان النبي فإيه؟ فيسلم النبي من إيه؟ من شرده. لا واحد مثلا يجي ينام، أول ما يجي ينام يأتيه الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد. ما هو الشيطان عندك أهو يربط، واحد اثنين ثلاثة، ويبيت على خيشومك، يقعد عند فين؟ عند مناخيرك، يقول لك في ودنك: عليك ليل طويل، ارقد، نام. تبقى نفسك تقوم بالليل وظبط النبه على الساعه مثلا 3:30 4 مثلا، وبقى من حوالي اسبوعين كده كان الجو ايه؟ تلج، النبه ضرب، إيه انت نفسك ترسم النبه في ايه؟ ترميم الشباك. ايه اللي حصل؟ الشيطان عمال يضغط عليك عشان ما تقومش، ما تقومش. اهو ده اذى وقع عليك من الشيطان، ها؟ عليك ليل طويل فارقد. فيقام العبد ها عشان تسلم بقى، فذكر الله انحلت عقده، او قلت لا اله الا الله. عشان كده من السنه او تقوم النوم تقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا، او تقول الحمد لله اول عقده تنفك. فان قام وتوضا انحلت العقده. ثانيا فان صلى انحلت العقد الثلاث. وعندك فين؟ عندك يشومه لما عملش ما ذكرش، وجه بقى اذن الفجر عايز تقوم والجو تلج، نام نام يا عم نام. وسمعت كلامه وديتك نايم لحد ما الشروق، اول ما الشروق يجي وسيادتك يعدي الشروق عليك، يعني مثلا فضل الشروق 6:10 مثلا، 6:10 ما قمتش من النوم، عدى الشروق، اعمل الشيطان يجي عند ودنك بالظبط ويعمل حمام. اه والله، اه بال الشيطان في اذني. أصل حكمي له إن في واحد من الناس ده إنه نام لحد ما الشمس طلعت، قال ذاك رجل حاجة تقرف، بال الشيطان فين؟ في أذني. باب أباب، ما أنت شايف حاجة ده باب. ما هو الكبائر تصل عند الواحد منين؟ طمس العقل ده بيجي منين؟ الأعمى قام يقول الشيطان، تخيل بقى أقول الشيطان أعمل إزاي؟ عزك الله. عايز بقى أسلم من ده؟ ده لسه ما خلصناش، ده الشيطان عينه ده كله أذى كده، في أذى تاني بقى أخطر، يؤذك على المعصية، يزين لك المعصية، عمال عمال ها يا يوسوس لك. عايز أسلم من ده كله، من الذي يسلمك؟ الله. عشان كده ادعي ربنا تبارك وتعالى أن يسلمك من شر الشيطان. ثلاثة، أن يسلمك من الإثم. يسلم عينك من الجسم. يعني يسلم عينك سبحان الله. من فضل ربنا على العبد إن يخرج من بيته ويرجع وعينه سلمت من الحرام. والله إخوانا لي توفيق وإنك تسلم من الحرام. أو تفكر إن أنت لما كعبلت في الطريق وسمعت هذا حرام ولا شفت هذا حرام ده بسببك يا حبيبي. عشان كده اتدهوت ووقعت وجالك الأذى. أن يسلم تسلم عينك تسلم قدرك يسلم لسانك. ده واحد رايح يقعد مع الموظفين في الشغل أول ما يوصل شفت يا عم فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بتلاقي بلاوي بتحدث عليه في الطريق معاصي عشان تخوض فيها فلا تسلم ترجع آخر النهار بإيه؟ أوف الذنوب. ده صلى الله عليه وسلم كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وإيه؟ والسلامة من كل إثم. طلع من بيتك كده قول له يا رب سلمني من كل إثم عشان ترجع نظيف. والله العظيم كان واحد يمر على أيام ممكن يبقى نازل الجامعة والجامعة بقى هو مدرك من الجامعة وكده يظبط حاله مع ربنا ويدعي دعاء زي كده ويجتهد كده يرجع ويروح ما شافش ولا واحد. ويوم تاني تبقى انت مثلا رايح بقى مش في دماغك قصة وسايب نفسك ترجع ومعاك ايه؟ قطر ذنوب. وتقوم بيتكعبلوا قدامك تقول ايه ده؟ لا سبحان الله قصة مش قصة هم قادعين ولا مش قادعين قصة قصة عينك سلمت أو لم تسلم. اللهم سلمنا يا رب. أيضا يسلم لك أيامك. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال شوف هذا الإنسان بيدعي بيعلمنا والدعاء لإخواننا مش بس رمضان كل شهر. كان إذا رأى الهلال شوف اللي بيكلم يوم اثنين ثلاثة مثلا في السنة يقول ايه؟ اللهم أهله وعينا بالأمن والإيمان وإيه؟ والسلامة والإسلام. يسلم لك أيامك. طيب الشيء الثاني بقى أن نأخذ بأسباب السلام. خلاص عين ربنا؟ ما فيش. وربنا هيسلمك بأسباب. عايز ربنا يسلم قلبك؟ ها؟ ربنا يسلم. يسلمك من الشيطان يسلمك من الإثم. عايز ده كله؟ تعال شوف الأسباب دي. أول حاجة أول أسباب السلامة أن تسلم لله. ربنا في القرآن إيه؟ والسلام على من اتبع الهدى. وقال لما بعث المعصم بعث رسالة للملوك كان يكتب كده أسلم تسلم. طب احنا مسلمين الحمد لله زي الفل. طلع بطاقة كده تلاقي إيه؟ الديانة إيه؟ مسلم. لا مش ده المقصود بالإسلام يا جماعة. إذا أردت أن تسلم سلم لله. سلم يعني ايه؟ يعني سلم لله في الامر والنهي. ما تعترضش. لما يجي لك امر قول سمعت واطعت. لما يقول لك نهي قول يا رب انتهي سمعت واطعت. ما تنهيش. الله ينهي من الدين وياخد اللي يعجبه ويسيب اللي يعجبه ما اسلمش لربنا لسه. عشان كده لن يسلم. فاول خطوه للسلامه ان تسلم لله تبارك وتعالى. ايضا ان تتبع ما يرضي الله. وعايز اقف نوافق ربنا قال ايه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اسمع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ايه ده؟ ايه الايه دي؟ يهدي به بايه؟ تاني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به اللي هو ايه؟ القرآن كتاب النور. يهدي به الله من؟ مين بقى اللي ربنا يهديه سبل السلام؟ من اتبع رضوانه. رضوان مين؟ عشان كده اسأل نفسك في كل قولة في كل حركة في كل سكنة يا ترى الحركة دي تضرب هنا ولا لا؟ اللي بيدور على مرضي الله ربنا يهديه سبل السلام. عشان كده احذر أن تكون في موقف يغضب الله يحل عليك به غضب الله. اوعى قبل ما تقول اي كلمه شوف يا ترى الكلمه ايه راحه فين. هترضي ربنا عليا ولا تسخط ربنا عليا؟ ان كانت مما ترضي الله تبارك وتعالى فانت في سبل السلام سلمت. وان كانت في مساقط الله فقد تنكبت سبل السلام وقد لحقت بسبيل الهلاك والبغاء. ايضا جاء في الحديث الجميل قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام تدخلوا الإيه؟ الجنة بإيه؟ إذا تدخلوا الجنة بسلام. هو واحد ممكن يخش الجنة مش بسلام؟ ممكن؟ اسمع الحديث دوت: ينصب الصراط على جسمي على بطن جهنم. صراط ده جسر منصوب على بطن جهنم، أدق من الشعر، أحد من السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وشوك وحسكة كشوك السعدان، مظلم تماما يجوزه الناس. نسبة النجاة من على هذا الصراط واحد في الألف، من كل ألف يسقط كم؟ 999، ويبقى كم واحد؟ واحد في الألف الناجي. ولا بد أن تعبر، هتعبر هتعبر. شوف بقى، جسر أدق من الشعر، أحد من السيف، ضلمة كحلي، تحتك إيه؟ مش مية، تحتك نار، وكمان في إيه؟ كلاليب، يعني ممكن ياخدها زحف. لا زحف مين؟ ده في كلاليب ممكن يكون لاقي على واحد إيه؟ ينزله. عشان كده عدد الناجين واحد في الألف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيعبر الناس فناج سليم، يا رب اجعلنا منهم، وناج مخدوش ومكرمس في نار جهنم. يا الله، في واحد نجا زي الفل، زي البرق، زي الرعد، كأجاويد الخيل، ما لحقش الكلاب بيعمل ايه؟ ولا الخطاف ولا الشوك يجي فيه، عدت. والتاني ناج ايه؟ مخدوش. الاولاني اللي سالم ده سالم ليه؟ لانه قلبك في الدنيا ايه؟ سليم. واللي خدش ده خدش ليه؟ لانه قلبك في الدنيا ايه؟ مخدوش. قلبك في الدنيا مخدوش، فايه اللي حصل؟ فخاف رطشه. وعلى قد تعلقك في الدنيا بالشهوات تكون ايه؟ لطشات. شوف بقى، بتروح تروح تحلق بقى، كل حلاق ماشيين يعمل فيك ايه؟ تطلع من تحت ومن هكذا يا عبد الله. عشان كده عايز تخش الجنه سليم زي الفل، اول حاجه اطعمه الطعام من العبادات المفقوده النهارده. كثير من الناس يروح يدفع فلوس لايه؟ فقير. لا، اقول لك انت كرجل غني ربنا وسع عليك، لو رحت النهارده عند واحد فكهاني تجيب لي عيال فاكهه، هتجيب ايه؟ تجيب موز، ها، برتقال، تفاح، ولو انت غني شويه تجيب الكيوي، ها صح؟ ولو انت اغنى شويه هتجيب ايه؟ الاناناس ومش عارف ايه الحاجات اللي هي غاليه دي. ما فكرتش في مره من المرات كده تروح لبيت فقير تاخد 2 كيلو تفاح؟ اتفضل. تخيل لما فقير عمره ما شاف التفاح ده، واللي دخل عليه تفاح، الفعل ده والله العظيم قد تكون سبب في نجاتك يوم القيامه. اطعموا الطعام وافشوا السلام، شيء السلام من اسباب السلامه يوم القيامه. صلوا الارحام، صله الرحم، عمي وعمتي وخالتي وخالي وجدي واقاربي واخواني واولاد عمامي، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بايه؟ بسلام. خلي بالك دعاء الانبياء يوم القيامه: رب ايه؟ سلم سلم. ايضا من اسباب السلامه ان يسلم الله عليك. ممكن دي؟ ممكن ربنا يسلم عليك؟ عارف يعني ربنا يسلم عليك؟ لما ربنا يسلمك يبقى الموضوع ايه؟ خلص. شوف هذا الحديث الجميل: جاء صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبشرى في وجهه، فرحان قوي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا الصحابه: يا رسول الله، انا لنرى البشرى في وجهك. شايفين كده في وشك سرور؟ فقال: انه اتاني الملك فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ان ربك يقول: اما يرضيك، اسمع، انه لا يصلي عليك احد الا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه 10. يا سلام. ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه كم؟ 10. فيا عبد الله اقل او استنسر. عشان كده من العبادات اللي هي المفقودة عندنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجفاء، تعرف لو واحد كتب كتاب كده ورقة كتب فيها كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول ما الكتاب ده موجود، طول ما الكتاب ده موجود أنت تصلي وتسلم على رسول الله. بعض الجماعة اللي سماهم العلماء في الكتب زمان الأجلاف، كلمة الأجلاف دي جمع إيه؟ أعزكم الله، يكتب إيه؟ قال رسول الله بقسم إيه؟ صاد أو صلعة. فاش هذا سوء أدب، واللي يعمل كده ما حدش ربنا ما سلمش عليه. إذا طول ما أنت قاعد أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلمك الله في الدنيا والآخرة. أيضا من أسباب السلامة أن يسلم عليك رسول الله. حديث جميل جدا، سيدنا سعد بن أبي وقاص خال النبي رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يزور سيدنا سعد في البيت، فلما جاء عند البيت طرق الباب وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعد. سيدنا سعد اللي هو سمع صوت النبي فقال في سره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معلش يسر. فلما صلى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعد. سيدنا سعد رد السلام بس فين؟ في سره. ثالثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعد. سعد رد ايه؟ في سره. استنى الصوت غالي، الصوت غالي. خرج بقى النبي فين؟ مشي. لما صلى من عدته يستأذن كم؟ ثلاث مرات. جه سيدنا سعد عليه السلام قال له يا رسول الله والله ما سلمت علي مره الا رددت عليك اسمع نفسي، وانما احببت ان استزيد من سلامك. تاني احببت ايه؟ ان استزيد من سلامك. طب ممكن النبي يسلم عليك؟ احنا خلاص اهو. اه ممكن. قال صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي، ما من احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن لله حزاني ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي من أمته السلام. أول ما تقول اللهم صل وسلم السلام يوصل لك، يقول لك إيه؟ وعليك السلام. مين اللي بيدعي لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يسلم عليك الملائكة. عشان بس الأمانة يا أخوانا، الأمانة ويقولوا جماعة في المثل السلام إيه؟ أمانة. في واحد بيسلم عليكم سيدنا إبراهيم عليه السلام. آه والله النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم في المعراج فقال يا محمد أقرب أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل أبو الرحمن، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيء الثاني أن يسلم عليك الملائكة. نقول بكده الملك دعاوي مستجاب من أسباب السلامة في الدنيا إن الملائكة تسلم عليك. شوف الموقف الجميل ده، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في اللحاف بتاعه مع سيدنا عائشة، فجاء جبريل وكانت عائشة قد وضعت ثيابها فلم يدخل، فلما خرج صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقرئ عائشة مني السلام، فالتفت إليه وقال يا عائشة هذا جبريل يسلم عليك. قالت وعليك وعليه السلام. ممكن الملك يسلم عليك؟ اسمع الحديث الجميل دوت. يقول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة. مش على الناس السلام عليكم ألو عليكم السلام أنت أحسن منهم. طيب فإن لم يردوا رد عليه من هو خير منهم وأطيب. مين بقى؟ ملك. يا ليت ما حدش يرد. اتفق مع واحد صاحبي كده هردش عليك ولا يسلم بس ما تردش عليا. يرد عليك مين اللي بيزعل؟ قلت السلام عليكم حد شرط عليا يا عم الشيخ. يا عم احسن. رد عليك مين؟ ملك. قال لك وعليكم الايه؟ بالسلام أيضا. الملائكة تدعو لك بالسلامة ثم أنت في المسجد تسلم عليك. آخر شيء بقى وبها أختم، أن الجزاء من جنس العمل. يعني الجزاء من جنس العمل، يعني من سلم الناس من شره سلمه الله. جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طول ما الناس تسلم من أذان هذا اللسان وهذا اليد، يكون جزاؤك عند الله من جنس عملك، فيسلمك الله تبارك وتعالى. قبل أن أغادر المقام أنبه على نقطتين بسرعة. النقطة الأولى، إخوانكم في سوريا، إحنا إخواننا حصل زيارة من جمعين أماء قبل أسبوعين كده لإخواننا في سوريا في 6 أكتوبر. عدد اللاجئين الآن في فقط في أكتوبر وصل 7000 لاجئ. الإخوة اللي راحوا شافوا، أنا صراحة لما راحوا بتوع الجمعية شافوا، بيقولوا دخلنا الشقق أكثر من عائلة في شقة واحدة، ولا يوجد حتى الحصير. العيال الصغيرين عندهم 3 سنين، أيام كنا من حوالي 2 أسبوع كانت عز التلج. طبعا أكتوبر التقرير عاملة زي أكتوبر صحراء. يقسموا بالله إن العيال فرشين كراتين ونايمين عليه كرتونة. وتخيل معايا مجرم زي المجرم ده يذبح الناس ويغتصبهم ويهتك أعراضهم ويقتلهم، الناس فرط. مئات الألوف من الناس فرط من هذا القصف. أتكلم عمن جاءنا نص، فضلا عمن وجد الآن عند حدود الأردن أو حدود تركيا، وبنى مخيمات والمخيمات مليانة سلوك. التلج نزل على مخيمات والمية نزلت من الجبل على مخيمات والناس عايشة. إذا كنا فعلا أمة واحدة ونرجو السلامة لنا ولأولادنا، فعلى الأقل نكون سبب في سلامة هؤلاء. اللي عنده وطنية في بيته زيادة، اللي عنده لبس زيادة، اللي يقدر يشتري بطانية، اللي يقدر يشتري لبس، يشتري أكل. إحنا لا نعرف متى تنتهي الحرب، وحتى لو انتهت الحرب البيوت كلها مهدمة. بارح المجرم بصريخ سكوت يضرب في 3 ساعة أكثر من 50 صاروخ على مدينة سكنية. مجرم خالد، لا قدر الله لو احنا عايشين بس في بلد زي دي والشوارع ماشيين فيها ناس بطاريه ضرب بالآلي، حالنا بعمل ازاي؟ بالآلي مش صواريخ سكوت وحاجات محرمه. فرجاء اخواننا عايزين نفعل الموضوع ده. عندنا جمعيه نماء والاخوه راحوا فعلا ببطاطين وشاي، بس لسه محتاجين كتير. نحتاج الى يعني، لان ما حدش شاف اخواننا الايام دول، نسال الله العافيه. لكن لو حصل في مصر لا قدر الله ربع اللي حصل، الموضوع هيبقى مش كارثي، لا اكثر من كده بكتير. الشيء الاخير، احنا عندنا بفضل الله كل اسبوع بينزل اخواننا الشباب في حاجه اسمها القوافل الدعويه في زقازيق في مناطق معينه، يعني بيتكلموا مع الشباب انه ربما يعني غفل شويه ولا شرط شويه ولا عصى الله عز وجل ولا حتى عايز حد يذكره. فالعدد بسيط، هذا امر عظيم جدا. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل وجوه من ايه؟ من تبعه، من غير ان ينقص من اجر العامل شيء. تخيل واحد كده ربنا جعل سبب في ذيله. كل ما يقرا ايه تسجل حسناتك، كل ما يذكر الله تسجل حسناتك، كل ما يصلي تسجل حسناتك. ولا تستقل نفسك في مثل هذه الامور، ولا تستحقر نفسك. تجينا يا اخواننا نفعل موضوع القوافل الدعويه. ننزل الاخوه بينزلوا في اكثر من مكان، بيقدروا الناس مقبلين، بس العدد بسيط. محتاجين نفعل هذا الامر. ارجو اللي عايز يشارك معانا الاخ احمد الالفي يتواصل معاه. في صفحه بينا على فيسبوك، في صفحه اسمها ايه؟ قوافل الدعويه. لو عندك فيسبوك في صفحه اسمها القوافل الدعويه على فيسبوك، تواصل مع الاخوه ونحاول اخواننا نفعل هذا الامر. الامرين، امر سوريا سواء كانت مساعدات عينيه او تطعيم ملابس، بس الله يكرمك شوفي الملابس متقطعه. يعني لما قلنا قبل كده في موضوع غزه، الناس جابت لنا بناطيل ما تنفعش غير ان هي تبقى فين؟ في الزباله، ما ينفعش. يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ تحبون. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ لنفسه. يبقى نقدم احسن وانفس ما عندنا ارضاء لله تبارك وتعالى. وقلنا على الاقل هذا يا رب، هذا ما نملك وما نستطيع. امر اخر، امر طوافي، اقول قولي هذا. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.